شيخ، يرغب الإخوة في توجيه سؤال لديكم إذا تتفضل علينا. نعم يا شيخ، يرغب الإخوة في توجيه سؤال إليكم وإن كان هو مكررا وقد سبقت الإجابة منه، يعني من فضيلتكم، إلا أن الإخوة الحاضرين يرغبون في سماع جواب حول شبهة يرددها كثير من الناس هذه الأيام، وهي أن الشيخ العلامة الإمام ربيع عبد الهادي والشيخ العلامة الفقيه عبيد الله الجابري قد أحاطت بهم بطانة سيئة أثرت عليهم وصاروا سيقة لها في إصدار الأحكام تجريحا وتعديلا، وأغلقت عليهم حتى صاروا يجهلون ما يقع في كثير من الساحة الدعوية، فهل من جواب فضيلتكم على هذا؟ جزاكم الله خيرا. وكما فضلت أنت في بدء السؤال قد أجبت عن هذا هذه القضية أكثر من اللقاء، وباختصار بارك الله فيكم، هذه شنشنة أعرفها بالأخزن، وليس أصحاب هذه المقالة يعني جاءوا بشيء جديد، فقد سبقهم بهذا قوم آخرون من أهل الأهواء فأصبحوا بها خاسرين. وقائل هذه المقالة إن كان يدعي حب الشيخين وتعظيم المشايخ وأنه يقر لهم بالفضل والنبل، ثم يتكلم بهذا الكلام، فهو إما أنه يبطل شرا وحقدا على علماء السنة بارك الله فيكم، فجاءته الفرصة للنيل منهم والتحذير من شأنهم وتعطيل مقالاتهم التي نطقوا بها في الحق وبالحق بمثل هذه الدعوة الفارغة الجوفاء البعيدة عن الحق من كل وجه، فجاء في هذه الفرصة وتناول أهل العلم والفضل بمثل هذه المقالات الساقطة والتي سقوطها يغني عن إسقاطها، وقائلها كما قلت إن كان من هذا القسم فهو ساقط، لأن الله يعلم ما يبيد وما يغمر هؤلاء من شر على أهل الإسلام وأهل السنة على وجه الخصوص. الأمر الثاني إن كان ليس من القسم الأول فهو حقيقة يحب ويقدر أشياخ السنة، ولكن سمع الناس يقولون قولا فكرره، هذا ينبغي أن يتقي الله جل وعلا وإن كانوا صادقين. فهذه أبواب المشايخ وغيرها إما من كان دائما أو يكتب إليهم فيرسل إليهم ناصحا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الدين النصيحة، فأين هؤلاء من تطبيق حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ لما لا ينصحون أمة من الناس تأتي للحج والعمرة وغيرها وتزور شيخنا العلامة الربيع حفظه الله، ومنهم من يتواصل مع شيخنا الشيخ العبيد حفظه الله وغيرهم، بل فهم يتواصلون معهم أكثر من تواصلنا لعله بالشيخين ويزورونه أكثر، هذا الانشغال بعضنا بالانشغال، يتكلم أنا عن نفسي بالانشغال الحقيقة، وإن كنا ندعو لهم في ظهر الغيب وبين الغيرة والأخرى أزور وأتواصل، لكن الإخوة المقتدرين والزوار يريدون الحمد لله ويدخلون. فهذه كما قيل يعني لوثة قديمة متجددة ليست بحديثة العهد، قالها قوم قبله فلا تعبأوا بها بارك الله فيكم، ولا قيمة لها ولا وزن، وهم في الحقيقة إنما أرادوا الطعن في مشايخ السنة والربع السياج والهالات نعم على معظميهم حفاظا لهم من أن تنالهم سهام أهل السنة وقد نالتهم بالعلم والعدل. فالحمد لله على إحسانه وتوفيقه. ولا يضر أهل السنة المحرى في شرق الأرض وغربها وشمالها وجنوبها. ثرثرة هؤلاء المثرثرين ولا طعونات أمثال هؤلاء الأقزام الأغنام فلا عبرة بهم. والعبرة بالحق ولزوم مرجع علماء يعني السنة المحضة. أما سبق إلى أن هذا جماعة أبي الحسن وقالها أبو الفتن هذا وقالها كذلك الحلبي وقالها قبلهم غيرهم وغيرهم وغيرهم من قديم يرددون. بل ابن حبان أزمة الخليج لما دخل العراق الكويت وغزا خدام الكويت قال السرورية القطبية وهم سلف هؤلاء من سلف هؤلاء الصالح كانوا يرددون أن مشايخنا لا يفقهون الواقع وأن مشايخنا مضغوط عليه يقصدون سماحة الإمام شيخ الإسلام عبد العزيز بن باز وشيخنا العلامة الفقيه العثيمين وإخوانهم من أهل العلم والفضل رحم الله رحم الله الميت وحفظ الحي منهم كانوا يقولون مثل هذا الكلام. الشيخ عبد العزيز لا يفتي إلا بما يقال له ويقرأ عليه فقط فهو لا يدرك ما يعرضه حوله ولا ولا وهو نفس الكلام كان يخاطبه من الذي تغير؟ أراد الدفاع عن أتباعه وأشياعه من السرورية والقطبية نعم وجعل الهالات والسياج والسور حتى لا ينام من أهل الأهواء هؤلاء في مقابل الطعن في مشايخ السنة وعلماء السنة فما أشبه ليلة البارحة. ولا أظن سلفيا على وجه الأرض يقبل مثل هذا الكلام الذي قيل في حق سماحة الإمام شيخ الإسلام عبد العزيز بن باز وإخوانه من العلماء آنذاك بأنهم لا يفقهون الواقع وأنهم علماء الحيض والنفاس. هؤلاء بقي أن يقولوا هذا بقي عليهم أن يقول أنهم علماء حيض ونفاس فقط وإلا قالوا أنهم لا يدركون وأغلق عليهم وهو يا رجل هذا كلام كذب محض والواقع يكذبه. حسبي الله ونعم الوكيل على هؤلاء الكذب الفجر عملهم الله بعدله. شيخنا جزاك الله خيرا وبارك الله فيك على ما قدمت. أدركنا الآن صلاة المغرب جزاك الله خير على هذه الكلمة كذلك الآن على العشاء على أبواب أذان العشاء وفقتم بارك الله فيكم حياك الله شيخنا حفظك الله السلام عليكم ورحمة الله وإياكم السلام ورحمة الله وبركاته.